أو آخر كلمة نقلبها وصية من كلمات أبي الدرداء، يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالجول رغبة فيه وحرصا عليه. لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول، يعني بالتناول، هذا يلي هذا، هذا يلي هذا، يعني يقول أذن اليوم ما أسمح لك أكثر، والناس يتناوبون عليه حرصا عليه. والأذان فيه فضل عظيم، لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لمن أخذ الأذان بحقه، أما المؤذن المفرط في هذه الأمانة فهو متوعد. الأذان أمانة الوقت. ما معنى الأذان؟ أن يؤذن المؤذن بإعلاء ذكر الله ويعلن للناس أن الصلاة التي هي كتاب موقوت ابتدأ وقت أدائها. فإذا كان المؤذن يفرط في هذا الواجب، في هذه الأمانة الشرعية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى والحديث في إسناده مقال: المؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورات، مؤتمن على حال، على الحال. المؤذن حاله عظيم في الأجر، ولا شك أن الأجر على قدر المشقة، لأن وضعه ومتابعته للأذان وحرصه عليه والوقت عظيم، كان الأجر عظيما لأنه يعلن ذكر الله جل وعلا. إذن فليس من اللائق، بل وليس من الجائز شرعا، بل من المحرم أن يفرط المؤذن في أمانته. الأذان أمانة، إنما يأخذها من يقوم بهذا الواجب وهذه الأمانة. أما أن يؤذن مرة بعد دقيقتين، ثلاث مرات بعد خمس، لا يتأكد متى ما فرغ أتى، لا. كان من المؤذنين الذين أدركنا من تقلقه نفسه بالدخول المسجد قبل الأذان بنصف ساعة، خشية من أن يعتريه عارف فيمنعه من الوصول إلى المسجد، تقلقه نفسه، تقلق نفسه حتى يأتي وينتظر الوقت ثم يؤذن. إذن فالأذان فضله عظيم. لو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستعبوا، يعني بالقرعة من شدة فضله. المؤذنون أفضل الناس أعناقا يوم القيامة، لكن الأذان أمانة. فلهذا هذه الوصية من أبي الدرداء منها وصية أخرى للمؤذنين، بأن يحرصوا على الوقت، بأن يتقوا الله بهذه الأمانة. الأذان ليس مغنما، الأذان مغرم حسابه شديد في أن تؤذن في الوقت. إذا أذنت قبل الوقت بدقيقتين، من يسمعك في البيوت من المرضى ومن النساء ونحو ذلك ربما صلى بعدما تبدأ في الأذان، فيقول دخل في الصلاة قبل الوقت، تؤذن بعد خمس دقائق عشر دقائق، حرمت بعض الناس من أداء الصلاة في أولها، ويكون لهم رغبة في ذلك، وفي ذلك حكم كثيرة. لهذا يجب على المؤذن شرعا أن يتقي الله، وأن يعلم أنها أمانة وأنه محاسب على ذلك، فعليه أن يؤدي الأمانة كما يجب. ليست مغنمة، ليست المسألة مسألة مكافأة ومسألة رزق من بيت المال وبيت يسكن فيه، لا، المسألة وراءها حساب، هي أمانة، فليتق الله المؤذن. وإذا قام بأمانته فنبشره بالأجر مع الإخلاص، بالأجر العظيم عند الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.